باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كويس ان احدكم يعني طرق موضوع التوبه بالنسبه لاخر العام، وان الانسان يجلس الى نفسه ويحاسب نفسه. وطبعا من المهم جدا في حساب النفس ان الواحد يشعر انه محتاج الى توبه، لان ناس كتير يظنون انهم ليسوا في حاجه الى توبه. انفسهم جميله في اعينهم وطرقهم جميله في اعينهم ومتمسك باللي هو فيه وما يحبش يغير، ويقول انا عامل ايه غلط علشان اتوب. التوبه دي تقولها للاشرار: انا لست مثل الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا الاشرار. مش محتاج لتوبه. اللي يفتكر انه مش محتاج لتوبه هو لم يعرف نفسه جيدا ولم يكتشف خبايا نفسه، او انه هو بيبرر كل عمل يعمله وكل خطأ يعمله يشوف له عذر ويقدم العذر على اعتبار ان الاعذار تغطي الخطية فلا تظهر. فلازم الواحد يعرف انه محتاج الى توبة ويكتشف اخطائه، وان ما قدرش يكتشف اخطائه بنفسه يخلي غيره يشهدوا عليه. لكن في ناس برضه ما يقبلوش ان واحد يقول لهم انتوا غلطانين. هو جايز يقبل ان نفسه يقول عن نفسه انه غلطان، لكن ما يحبش يقبل ان حد يقول له غلطان. برضه الكبرياء دي تمنع من محاسبة النفس. وان ما كانش الواحد يعرف اخطائه ويعرف نقائصه مش ممكن هيتوب ابدا. هو مبسوط باللي هو فيه، بل يمكن ربما عايز كل الناس يبقوا زيه بما هو فيه برضه. فيبقى اول حاجه في التوبه لازم يشعر انه في احتياج الى التوبه، وان ما كانش في احتياج من اجل خطايا معينه على الاقل من اجل الخطايا التي في الفكر وفي القلب وفي النيه. جايز واحد ما يعملش خطيه بالفعل لكن يحب انه يعملها، وقلبه لم يعد نقيا بعد امام الله. ومفروض ان الانسان يكون نقي قلبا وفكرا ونقي من جهة النيات ايضا، ليس من جهة ما عمله فقط وإنما أيضا ما ينوي أن يفعله. ودي أخطر، لأن ما فعله دي بالنسبة للماضي، لكن ما ينوي أن يفعله خاص بالمستقبل. ثم أيضا مفروض أن الإنسان ليس فقط يسعى إلى التوبة بمعنى يتخلص من خطاياه ولا من نواياه، وإنما أيضا ينمو ويسعى نحو الكمال. ومن هنا ممكن الإنسان إما يحاسب نفسه عن خطاياه أو يحاسب نفسه عن نقائصه. نقائصه يعني ما ينقصه من الفضيلة. مش ضروري يحاسب نفسه على خطاياه، يعني على السلبيات، لا، ايه اللي ينقصه من الفضيلة؟ لأن ما دام الكتاب بيقول لنا كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، يبقى يشوف بينه وبين الكمال إيه اللي ناقصه لكي يكون كاملا، إيه اللي ناقصه لكي يكون كاملا. مش بس إن هو لا يعثر آخرين، وإنما أيضا ليكون قدوة للآخرين، يعني من الناحية الإيجابية. إزاي الواحد يحاسب نفسه؟ يحاسب نفسه على خطايا القلب والفكر والحواس والنيات، ويحاسب نفسه على النقائص التي تنقصه في طريق الكمال. وربنا من مراحمه الكثيرة لا يشاء أننا تنكشف لنا خطايانا كلها مرة واحدة لئلا نقع في صغر النفس، إنما كل شوية والتاني يسمح بأن خطايا تتكشف لنا عشان نتوب عنها شوية بشوية، لكن مرة واحدة صعب. وإذا كان القديسين نفسهم بيقولوا إن احنا خطاة، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ أول حاجة بقول يشعر الإنسان بخطيته كأنه محتاج لتوبة. تاني حاجة يعرف إيه الخطية دي توصله لحد فين، أو اسم الخطية عند ربنا إيه. الخطية تعتبر موت، عشان كده في قصة الابن الضال الأب قال ابني هذا كان ميتا فعاش. هو ما كانش ميت بجسد، كان ميت بالخطية، زي في الرسالة إلى أفسس يقول كنتم أموات بالذنوب والخطايا، فالخطية موت. وقال لراعي كنيسة ساردوس في سفر الرؤيا إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. هذا كان راعي كنيسة، يسموه ملاك الكنيسة، ومع ذلك له اسم إنه حي وهو ميت. ياريت كل واحد يقعد بينه وبين نفسه لئلا يكون له اسم إنه حي وهو ميت ومشتريان. فإذا كانت الخطية موت تعتبر التوبة كأنها قيامة من الأموات، قيامة من موت الخطية، زي ما بيقول القديس أغسطينوس، بيقول موت الجسد هو انفصال الروح عن الجسد، لكن موت الروح هو انفصال الروح عن الله. إذا الخطية أيضا هي انفصال عن الله. وأنت طبعا ما تحبش أنك تكون منفصل عن الله، على الأقل لأنك ما تقدرش تستغني عن ربنا. إزاي هتنفصل عن ربنا أنت ما تقدرش تستغني عنه؟ لابد هتمر عليك في حياتك ضيقات ومتاع، تقول يا رب، يقول لك رب رجعنا دلوقتي، نقول يا رب كنت فين من زمان، فتحسن علاقتك مع ربنا من دلوقتي، لان هتحتاج له، هتحتاج مش بس من جهه الاحتياج، ايضا من جهه الحب، انك تحب ربنا. فالخطية تعتبر موت، وتعتبر انفصال عن الله، وتعتبر معاندة للروح القدس. عشان كده استفانوس الشماس قال للكتب الفلسطينيين، قال لهم أنتم مثل آبائكم بتقاوموا الروح القدس. وأيضا في بعض رسائل بولس يقول لا تحزنوا الروح، أن الواحد بيحزن روح الله التي فيه. زي ما قال واحد من القديسين، قال الخطية بتسبقها إما الغفلة لإما الشهوة لإما النسيان، إما الشهوة لإما الغفلة لإما النسيان. يعني إيه النسيان؟ يعني الواحد بينسى ربنا من جهة، وينسى وصية الله من جهة أخرى، وينسى نفسه من جهة ثالثة. يعني إيه ينسى نفسه؟ يعني لازم يعرف ان هو يذكر ان هو ابن الله، وبيصلي يقول ابانا الذي في السماوات. فازاي يبقى ابن الله وفي نفس الوقت يسلب هكذا في الخطيه؟ هل اي واحد في الدنيا يشوفكم بتخطئوا يقول دول اولاد الله؟ مش هم اللي كان الله يبقوا بالشكل ده؟ بمستحيل. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما الكتب والفريسيين كانوا بيفتخروا بأنهم أولاد إبراهيم، كان يقول لهم لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تعملوا أعمال إبراهيم، لكنكم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. يبقى اللي بيخطئ خطية كأنه من أولاد إبليس. شوف الخطية واصلة بيها لحد فين؟ إنه بقى من أولاد إبليس وشهوات أبيه يريد أن يفعل. أنت لما تقعد تحاسب نفسك، حاسب نفسك على عدة أشياء. أول حاجة على الخطايا المتكررة التي تذكرها في كل اعتراف ولم تتب عنها. ثانيا، حاسب نفسك على كل انواع الضعفات اللي عندك، كل في واحد مثل من ضعفاته لسانه تعبه، باستمرار يخطئ بلسانه ويدان بلسانه، ويرجع لنفسه يقول كثيرا ما تكلمت فندمت، ويرجع يخطئ تاني ولسانه تعبه. واحد مثلا محارب حب الظهور عايز يبان، واحد عايز يبقى مصلح وكل الناس غلطانين. خطية في داخله كبرياء عايز يبطل، مش عارف. برضه في الحالة اللي زي دي غلطة كتير من الناس يقف قصاد ربنا يقول له رب أوعدك ما عدتش أعملها تاني، ويرجع في وعوده. بدل ما يقول يا رب أوعدك إني ما أعملهاش تاني، يقول له ساعدني يا رب إن أنا ما أعملهاش تاني، أعطيني القوة إن أنا أتخلص من القضية. في آية جميلة جدا يا ريت تحطوها في مخكم في كل ما تتكلموا على التوبة، وهي ما ورد في السفر أرميا النبي أرميا 31:18، يقول توبني يا رب فأتوب، توبني يا رب فأتوب. أنت اللي تتوبني، أعطيني روح التوبة، أعطيني تبكيت الخطية في داخلي، اعطيني ان اعرف خطاياي، اعطيني ان انا اشمئز من خطيه، اعطيني ان انا اكره الخطيه، اعطيني ان لو الخطيه عرضت عليها 100 مره اقول لا وارفض، ليس رفضا لمجرد اطاعه الوصيه انما رفضا لكراهيه الخطيه. عشان تتوب لازم تسكب نفسك أمام الله وتطلب منه معونة تساعدك على التوبة. تقول له أعطيني يا رب أن أحتفظ ببنوتي ليك، لأن الابن الضال لما سقط قال له لست مستحقا أن أدعى لك ابني، اجعلني كأحد أجرائك. انت تقول له يا رب وانا ولا حصلت اجير حتى، دي اللي عايز يتوب. لازم يعرف ان هو بيدعي انه ابن لله ويصلي يقول ابانا الذي في السماوات وهو بعيد جدا عن هذه البنوة، وربما يجدف على الاسم الحسن بسببه، وربما يعثر الآخرين ويوقعهم في الخطية بأعماله أو بأفكاره، زي واحد عنده فكرة غلط وينشرها وسط الناس وهو فاكر أنها صح. ولذلك أنت توب عن الخطايا التي تعرفها والتي لا تعرفها، واللي بتعملها بإرادتك واللي بتعملها بغير إرادتك، وتتوب عن الخطايا اللي تكون في أحلامك حتى، لأن الأحلام ربما تعبر عن رغبات النفس، فليست كل الأحلام خطايا غير إرادية. غالبا أحلام الخطية تكون شبه إرادية. يعني إيه شبه إرادية؟ لا هي إرادية كاملة لأنه مش صح النفس، ولا هي عدم إرادية لأنها بسبب إرادة سابقة وبسبب شهوات سابقة ورغبات سابقة وتخزين سابق جوه العقل. عايز تحاسب نفسك، حاسب نفسك على خطاياك تجاه نفسك وخطاياك تجاه الله وخطاياك تجاه الناس. وفي كل ذلك قول أنا ساعة الخطية بنسى حاجة تاني، بنسى إن أنا خلقت على صورة الله ومثاله. مين يشوفك في حد الخطية يقول ده صورة الله؟ ده صورة الله بالشكل ده صحيح؟ لذلك القديس أثناسيوس بيقول لما الإنسان سقط فقد صورته الإلهية، وعشان ربنا يرجع له الصورة اللي خلق عليها تجسد وظهر أمامه في الصورة المثالية التي ينبغي أن يكون عليها. لأن يوحنا الرسول بيقول في رسالته الأولى إنك أنت ينبغي كما سلك ذاك أي المسيح تسلك أنت أيضا، والمسيح بيقول تركت لكم مثالا زي ما أنا عملت تعمله. فهل أنت في حالة الخطية بتكون بتسلك كالمسيح، بتكون صورة لله، بتكون ابن لله، ولا يجدف على الاسم الحسن بسببك؟ وفي خطايا الواحد بيعملها بيضر نفسه فقط، وفي خطايا بيعملها بيضر الآخرين أيضا، يضرهم عملا أو فكرا يضر. وجايز يتوب عن خطيته لكن اللي ضرهم لسه قاعدين في الخطية، زي واحد بينشر بدعة، وبعدين هو تابع للبدعة لكن اللي سمعوه ما زالوا متمسكين به. هقول أنا تبت ورحت، الخطية راحت فين؟ موجودة في غيرك بسبب. انت تحاسب نفسك على كل هذا، على ايه اللي بتعمله وايه اللي ناوي تعمله. نحن بنقول حل واغفر واصفح لنا عن سيئاتنا صنعناها بارادتنا وبغير ارادتنا، اللي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة الخفية والظاهرة. طب مين بيصلي من اجل ان ربنا يغفر له خطايا الخفية؟ تقول لي طب وايه الخطايا الخفية دي؟ دي قصة طويلة يا اخي. ما جايز انت قلت كلمة وفاكر انها كلمة مظبوط وجرحت شعور واحد وانت مش حاسس، او لخبطت مخ واحد وانت مش حاسس، او غيرت فكر واحد وانت مش حاسس. عشان كده تكون محترس، محترس في كل فكر وفي كل كلام. وتذكر ايضا الحاجة اللي بتنساها، انك انت هيكل للروح القدس، والروح القدس ساكن فيك، زي ما ورد في كورنثوس الاولى 3:16: ألستم تعلمون انكم هياكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم؟ فانت لما بتخطئ بتنجس هيكل الله. الكتاب بيقول من يفسد هيكل الله يفسده الله، برضه في كورنثوس الأولى. وبيقول لك تعتبر نفسك كأن أعضاءك أعضاء المسيح نفسه، لأنه بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الأغصان دي أغصان في الكرمة لكن هو أنتم. ولذلك في خطية الزنا يقول بولس الرسول: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ثانية؟ الكلام صعب. أنت مسكن للروح القدس، بالخطية بتحزن روح الله، وتبقى في خطر أن يفارقك روح الله. عشان كده داود نبي كان بيوثق من ناحيه ويقول روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني. جايز روح القدس ربنا لا ينزع منك، لكن ينزع منك عمل الروح القدس فيك لأنك ما استجبتش ليه. النعمة تعمل معاك وانت ما استجبتش للنعمة، والروح القدس يعمل معاك وانت ما استجبتش، يسيبك بقى لحد وتخسر الروح القدس. لازم وانت بتعمل اي خطيه او بتقول اي كلمه غلط تفتكر ان ربنا شايف وربنا سامع وربنا واخد باله وربنا بيحاسب وبيسجلها لك. اللي انت عامله ده بيتسجل لك. مين فينا كل ما بيخطئ بيحط في نفسه ان ربنا قصاده وربنا شايفه وربنا بيسمع وربنا بيحاسبه على كل حاجة؟ بيكون ناس يساعد. يعني الخطية تلقي عليه سباتا فلا يحس به اللي بيعمله، تخدره فلا يعرف ماذا يفعل. مش ياخد باله بيعمل ايه. مش تابعنا بقى. الخطية تعتبر هزيمة وليست انتصارا، في واحد يفرح انه قدر يحقق اماله في الخطايا اللي هو فيها، لكن خطية تعتبر هزيمة. عشان كده ربنا في سفر الرؤيا وعد الغالبين، يعني لازم تجاهد وتغلب علشان تكافئ في اليوم الأخير. هل في كل مرة أنت من الغالبين ولا من الغلبانين؟ عندك غلبة ولا غلب؟ إيه اللي فيك؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب فسيجعله يلبس ثيابا بيض. أنت بساعة الخطية بتنسى وعود الله وبتنسى الأبدية، بتنسى الأبدية. وتنسى أنك تقف أمام الله وتعطي حسابا عن كل هذا. وبتنسى أن ربنا قدوس وبيقول لك كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. مش بس كونوا تائبين، كونوا قديسين. كل ما يتوبش هيوصل للكمال إمتى؟ لما لسه في الخطية. إمتى ده الكمال؟ عايز يخرج من الخطية بالتوبة، ومن التوبة للنمو، ومن النمو فين وفين ما يصل للكمال. لكن إذا كان لسه قاعد محله في الخطية ما بيتحركش، يبقى هيصل للكمال إزاي؟ في كل مرة تخطئ فيها اشعر انك انت صرت اضحوكا للشياطين واصبحت لعبتهم، لعبتهم. يعني الشيطان لعبته هي الانسان، يلعب بيه. لما تيجي تتوب ضع في نفسك ان التوبة دي مصالحة مع الله، لانك في حالة الخطية بتبقى في خصومة مع الله. في حالة الخطية بتبقى في خصومة مع الله، مش بس انفصل عنه، في خصومة مع الله. واذا زادت خطيتك تبقى في حالة عداوة مع الله. عشان كده يعقوب الرسول بيقول محبة العالم عداوة لله. انت تقبل على نفسك تبقى عدو لله؟ لازم الواحد يفوق لنفسه. ما فقش في اي يوم على الاقل في بداية سنة جديدة يحاول يفوق، يفوق ويصحى لنفسه ويقول له يا رب، يعني مش بس تنجيني من خطاياي اللي انا مشمئز منها، تنجيني من خطاياي اللي انا بفتخر بيها. في واحد بيفتخر بخطاياه، وعنهم قال بولس الرسول قال فخرهم في خزيهم. نجيني من الخطايا اللي هي حلوة في عيني، مش بس تديني قوة لأن أنا أتوب، نجيني من الخطايا اللي انا مش عايز اتوب، مش قادر اتوب، لا مش عايز. دي اصعب. كلمة مش قادر يتوب دي معناها نيته طيبة بس إرادته ضعيفة، لكن مش عايز يتوب دي معناها إن الخطية بقت بتجري في دمه، بقت بتجري في دمه. وساعة الخطية إنك أنت افتكر إنك أنت هيجي يوم تقف تتناول من جسد الرب ودمه، ازاي جسد ربنا يخش في جسد خاطئ وفي فكر خاطئ؟ في حالة الخطية ايضا بتفقد شركة الروح القدس في بركة الناس، بنقول نعمة الابن الوحيد وشركة ومحبة الروح القدس تكون مع جماعتك. اهي الشركة دي بتفضها ساعة الخطية، لأنه لا شركة للنور مع الظلمة. تقف لوحدك كده تعبان، المهم أن الواحد يتوب ويعوز يتوب ويقدر يتوب ويصلي أنه يتوب. وتفضل ونصلي.